يألأ بالنجوم ويألق بالقمر. بعد لحظات تسكن النفس وتطيب الروح ويستريح الجسد ويطمئن القلب. فيا مفاز المختلين إلا من قلوبهم، ويا فلاح المنقطعين إلا عن ذكر ربهم. يعبق ليلهم بالذكر والصلوات والنجاوى والضراعات. يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل، ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجل. بطيبة حل بي رحلي وصار القلب يحتفل. هنا في الروضة الغرى سجدت وصرت أبتهل. أمرغ خدي القاسي وتذرف دمعه المقل. رحلت هناك في وجل وستر الباب منسدل. جثوت وضاق بي ذنبي، بكيت وقلت هل أصل. يا رب ألهمنا لذكرك طول أعمارنا، ولا تقطعنا عنك أبدا. نعم، في هذه البقعة الطاهرة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يطيب الذكر، بعد لحظات أيها الإخوة تقام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اعتذروا، سد الخلل. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد.